السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله نخلي الكلام ونشمر الأسماع ونطيب القلوب ونطمئن النفوس بذكر سيرة رجل هو خاص من هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الرجل الذي هو نموذج تطبيق الإسلام بجملة على أكمل وجه وأحسن، هذا الرجل الذي هو يمثل رقة القلب على المسلمين ورحمته بهم والغلظة والشدة على الكافرين، فلا نظير له في الأمة رضي الله عنه. هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم رحمه الله عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مكة مستخفيا جراء عليه أصحابه، قال: فتلطفت حتى وصلت إليه لقيته فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: ما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: أن يوحد الله وتكسر الأوثان. قلت: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فالحر هو أبو بكر رضي الله، والعبد بلا المولى الذي اشتراه لله تعالى وحده. هذا الرجل الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به ولم يتوقف، لم يتوقف في شيء. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى وفرض عليه الصلوات الخمس وكلمه الله عز وجل كفاه، ورجع صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بمكة صبح تلك الليلة، سخر الناس وتحكموا وتعجبوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى الصديق رضي الله عنه قالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذا. قال: أنا مصدق منه. قالوا: كيف؟ قال: أنا أصدق بخبر السماء أبعد من هذا. فكان هو الصديق الأول، وهو أكمل أتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق، فما أحد من أتباع المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام على الإطلاق أكمل من أبي بكر رضي الله عنه، إيمانا وإسلاما وبرا وإحسانا وشجاعة وتقوى وعبادة وورعا وزهدا إلى غير ذلك. هذا الرجل الذي أنزل فيه آيات فهو المعني بقوله تعالى: الذي جاء بالحق والصدق وصدق به. لذا جاء الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. وأنزل فيه إذ يقول لصاحبه إذ هو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، هو الذي دخل إلى الغار أولا، بل قبل ذلك كان يمشي تارة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمشي تارة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق الغار، فعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، قال: إني أذكر العدو من ورائنا فأمشي وراءه أن يحفظك، وأذكر الرصد الكمين يعني المنصوب فأمشي أمامه. ثم دخل غار وعسه لا يكون فيه خشاشة أو حيات أو غير ذلك، يطمئن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويفديه بنفسه، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والصديق رضي الله عنه هو الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من أحد من الصحابة له عليه منا إلا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا الصديق، قال: إن له يدا يكافئه الله عز وجل عليه. والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الصديق الرجل العظيم الإسلام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل: هو من الرجال؟ قال: أبوه. هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يذكره أول أصحابه، إذا ذكر جماعة من الصحابة ذكر أولا أبا بكر رضي الله عنه. هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وأبو بكر، أنا وأبو بكر وعمر، كذا. فكان بالمنزلة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الصحابة رضي الله عنه. هو الذي وأسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. هو الذي ما كان في الإسلام موقف عصيب شديد في سلم ولا حرب إلا كان هو الذي يتقدم ويلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو حارس النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حين كان صلى الله عليه وسلم بالعريش معه السيف. هو الذي ما رأى الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشجع منه في الحق وفي الجهاد في سبيل الله. هو الرجل العالم الذي كان أعلم الأمة على الإطلاق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه ودله. هو الذي كان يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه ودله. هو الذي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه بين ظهراني الأمة بهديه وسمته ودله، ما فقدوا إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمت النبي صلى الله عليه وسلم ودله، فكان الصديق ممثلا لذلك أدق تنبيه في التحري وإعطاء القدوة والأسرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم الذي كان إذا اشتدت الأمور تصدر وأنطق الله عز وجل لسانه بالحق وثبت الله عز وجل به الأمة. فلما ارتبك الصحابة رضي الله عنهم حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظلمت عليهم أرجاء الأرض ولم يتصوروا حول الحدث وفداحته، واختلف قوله: هو الذي صعد المنبر وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم أن محمدا قد مات. فثبت الله عز وجل الصحابة بذلك. هو الذي لما ارتدت العرب عن ذكرة أبيها ولم يثبت إلا ثلاث مساجد: مكة والمدينة وجوافة الأحساء، وارتدت العرب وارتبك الصحابة رضي الله عنهم. هو الذي عزم على قتال المرتدين مهما كلف الثمن، وقيل له: استبقي جيش أسامة حارسا للمدينة، قال والله لو جرت الكلاب بأرض أمهات المؤمنين ما حلنت راية عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر الجيش من المدينة إلى البلقاء إلى تبوك ورأت الأعراب الجيش قالوا هؤلاء عندهم قوة، فأعلن كثير منهم الرجوع والدخول في الإسلام وتابوا من ردته، وهو الذي عزم على قتال المرتدين وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لقرينتها في كتاب الله. وشرح الله صدره وشرح صدور الصحابة رضي الله عنهم تأسيا به، فقاتلوا المرتدين حتى ردوهم من الإسلام بالقوة وأرغب الله آناف الكفرة. هذا الرجل العظيم الذي كان سباقا إلى كل خصلة من خصال الخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فسأله من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال الصديق أنا. فقال من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال الصديق أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال الصديق أنا. في رواية من تصدق على مسكين؟ قال الصديق أنا. مشروع يوم سباق إلى عبادة الله عز وجل. وكان عمر رضي الله عنه على جهل قدره وعظم مقامه في الإسلام وشدة حرصه على الخير يقول ما سابقت أبا بكر الصديق إلى خير إلا سبقني. هذا الرجل الذي في غاية من القوة والصلابة في الحق كان في غاية من الرقة والرحمة بالمؤمنين من الخلق. كان عمر رضي الله عنه يعرف امرأة عجوزا كبيرة فكان يتعاهدها بالليل لخدمتها، مسكينة ما تخدم نفسها تحتاج إلى من يساعدها، فكل ما ذهب وجد أنه سبق. فلما سأل وتحرى وإذا هو الصديق رضي الله عنه، هو الذي كان يحلب لجيرانه غنمه قبل الخلافة، ولما تولى صار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدهم بحلب غنمه ما منعت الوظيفة على جلالتها. هذا الرجل العظيم كان أسيفا، كان شديد كثير البكاء عند تلاوة كلام الله عز وجل في الصلاة وفي غير الصلاة، حتى أنه في الصلاة لا يسمع صوته من كثرة البكاء والتأثر، كأن الله عز وجل يخاطبه بالقرآن وحده. هذا الرجل الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وقضاها وقال ائتيني على مقابر، قالت فإن لم أجدك قال ائتي أبا بكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ائتيني بكتف شاة أكتب فيه، يعني عهد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه رضي الله عنهم في المرض كان في ذلك إشارة ضمنية إلى أهلية الأمر بعده وأنه أحق الأمة بهذا الأمر. ولذلك اتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم قائلين رضيه الله النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. هذا الرجل الذي ولي الخلافة وقام بالأمور العظيمة ابتداء من تثبيت الصحابة رضي الله عنهم عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كيفية غسله تغسيله صلى الله عليه وسلم ودفنه، والذي أفضى جيش أسامة إلى البلقاء، والذي قاتل المرتدين، والذي جمع كتاب الله عز وجل في مصحف واحد بعد أن كان مفرقا في العسر واللقاء وغير ذلك. فمحاسنه جمة وفضائله كبيرة ومزاياه عظيمة، ويكفي أنه أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أتباع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، فأبو بكر رضي الله عنه خير أتباع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، بشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عجيبة وعظيمة مما أعده الله عز وجل له في الجنة للصديق رضي الله عنه لا يراهي في هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه. وكيف لا، هو أول من أسلم، أول من صدق الإيمان، وأول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من جاهد، وأول من واسى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأعلم الأمة بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في جلاء الأمور وكبارها. هذا الرجل الذي ثبت الله تعالى به الإسلام وأهله عند الردة له مقام عظيم عند الله عز وجل، ويكفيكم أنه صديق خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كان آية من آيات الله في دوام الذكر وفي اللهج والشكر وفي حسن تلاوة القرآن وفي البكاء والخشوع والخشية وفي السبق إلى كل خصلة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وجمع المسلمين وتثبيتهم والرأفة بهم والرحمة عليهم والغلظة على من خالف السنة والغلظة على أعداء الإسلام. ما كان أحد من الصحابة أشجع ولا أكرم ولا أقوى ولا أعلم منه بعد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله. ينبغي لكم أن تقرأوا سيرته وأن تتأملوا حياته وأن تعرفوا خصاله وكلام أهل العلم عنه وماذا جعل الله عز وجل فيه من البركة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وعلى الإسلام وأهله إلى يوم القيامة. فرضي الله عنه وأرضاه وجمعه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وجمعنا وإياكم به وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن حال، رزقنا الله السير على منهاجه في الدنيا واللحاق بهم والاجتماع بهم في المنازل على الجنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.